فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرون خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الرواية الثانية عن ابن عباس قال أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى إن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، هو قال الرواية دي فين؟ في كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وفي كتاب الدر المنثور للسيوطي. طبعا الدر المنثور مش كتاب حديث، مش كتاب سنة يعني، لكن بينقل عن الأمهات. فاحنا هنرجع لكتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، هذا كتاب المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، من توزيع المكتب الإسلامي في الجزء السابع صفحة رقم 330. أدي الحديث أهو، عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان، ركزوا في الاسم ده كويس، ابن جدعان ده، عن يوسف ابن مهران أنه سمع ابن عباس يقول أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، في قرآن نسخه الله سبحانه وتعالى في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المشكلة؟ احنا عندنا آيات منسوخة، فحتى على فرض صحة هذه الرواية فهذه الآية التي تتحدث عن الرجم آية منسوخة. هو بقى المسكين خرب، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم، بس القرآن محرف. هو بيعمل فيديو ارفع النت، اهدى كده وفكر كويس عشان الناس بتحكش عليك، المسيحيين هيتحكوا عليك قبل المسلمين. يبقى على فرض صحة الرواية هتكون الرواية بتتكلم عن الآيات التي نسخت تلاوتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية في سندها ابن جدعان. قبل ما نجيب ترجمة ابن جدعان هنجيب كتاب السنة للإمام الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم رحمه الله، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي صفحة رقم 151. أدي الحديث هو الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه، وتحتيه السند حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد اللي هو ابن جدعان عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه إلى آخر الرواية. تحتها الشيخ الألباني يقول إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان سيء الحفظ، هذا الرجل علي بن زيد هذا سيء الحفظ. طيب هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء عشان نشوف علي بن زيد ابن جدعان. أدي سير أعلام النبلاء لإمام الذهبي رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الخامس صفحة رقم 206. علي بن زيد قال أبو زرعة وأبو حاتم ليس بقوي، وقال البخاري وغيره لا يحتج به، وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه، وقال الترمذي صدوق الرجل لا يكذب لكن كان حفظه سيء جدا، وكان ابن عيينة يلينه، وقال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، وقال مرة حدثنا قبل أن يختلط، وقال حماد بن زيد أنبأنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث، وقال الفلاس كان يحيى ابن سعيد يتقيه، وقال أحمد بن حنبل ضعيف. كل ده عن علي بن زيد بن جدعان. وروى عباس عن يحيى أنه قال عن علي بن زيد ليس بشيء، والإمام الدارمي عن يحيى قال ليس بذاك القوي. هذه الرواية الثانية بالدليل والبرهان.